أبوح بشوق سرى في دمي إلى أفضل الخلق كلهم إذا افتخروا برموز لهم لنا الفخر بالرجل الأعظم لنا الفخر بالرجل الأعظم فكم مسه الهم من أجلنا وكم قد تحمل من ألم إذا ضاق كونك يوما عليك فصلي على المصطفى الهاشمي فصلي على المصطفى الهاشمي.